أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما من المؤمنين رجال ورد الله الذين كفروا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروكم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وكان الله على كل شيء قديرا يا وأسرحكن سراحا جميلا فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. يَا وكان ذلك على الله يسيرا. يا